بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ بعون الله تعالى الدرس الأول في أكاديمية السنة من السيرة النبوية بشرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وسوف يكون حديثنا الليلة إن شاء الله عز وجل في أربعة عناصر. العنصر الأول التعريف بالمؤلف، التعريف بالمؤلف اللي هو الترمذي رحمة الله عليه. العنصر الثاني التعريف بالمؤلف اللي هو الشمائل المحمدية اللي هو الكتاب نفسه. العنصر الثالث طريقتنا في الشرح. العنصر الرابع الكلام عن الباب الأول من الكتاب. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في العنصر الأول ألا وهو التعريف بالمؤلف. المؤلف هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي، منسوب إلى بني سليم، قبيلة من قيس عيلان الترمذي. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه ثلاثة أوجه، يعني كلمة الترمذي اسم الترمذي ده فيه ثلاثة أوجه، كسر التاء والميم، الترمذي وهذا هو الأشهر، وضمها الترمذي، وفتح التاء وكسر الميم الترمذي. الترمذي بفيه ثلاثة أوجه. ولد رحمه الله في ترمذ، بلدة قديمة في إقليم خراسان، هو ليس بعربي. وأغلب رواة السنن الستة ليسوا بعرب. ولد في ترمذ، بلدة قديمة في إقليم خراسان على الضفة الشرقية من نهر جيحون سنة 210 هجرية. ارتحل في طلب الحديث فطاف البلاد، فارتحل إلى خراسان وبخارى ومر والري والعراق والحرمين، حرم المكي والحرم المدني. أما عن شيوخه فقد سمع الحديث من كبار أئمة عصره، فسمع من الإمام البخاري وقتيبة ابن سعيد ومحمد ابن بشار وغيرهم كثير. تلاميذه روى عنه الهيثم ابن كليب الشاشي صاحب المسند الكبير المعروف، وأبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب وداود بن نصر والحسين بن يوسف الفربري وغيرهم. أما عن مصنفاته فقد ألف رحمه الله السنن الذي قال فيه الإمام الذهبي: قلت جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقه. وألف كتاب العلل الكبير والعلل الصغير، وألف الشمائل والزهد والأسماء والكنى وأسماء الصحابة. لما كبر رحمه الله أصابه العمى في عينيه، ومع هذا بقي إماما عظيما وحافظا كبيرا، فما تطرق ولا تسلل إليه الوهم ولا التخليط. يعني بعدما أصابه العمى رحمة الله عليه، مع ذلك أنه كان إماما عظيما كبيرا وحافظا كبيرا، وما تطرق إليه الوهم ولا التخليط ولا النسيان ونحو ذلك، وبقي يحدث الناس بكتاب السنن وبسائر مصنفاته حتى وافته المنية في 13 من رجب سنة 79 و200، يعني 279، مات رحمة الله عليه سنة 279 بترمذ رحمه الله ورحمة واسعة. ثانيا، العنصر الثاني من حديثنا الليلة التعريف بالمؤلف. ومن حسن حظنا أن درسنا في السيرة النبوية وفي الشمائل المحمدية أن يكون ليلة الجمعة، هذا من فضل الله عز وجل علينا، لعلنا نكثر في ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، ونكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في الصحيح: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلعل هذا أحرى أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، يعني نكون سبب في كثرة صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة. التعريف بالمؤلف، المؤلف اللي هو كتاب الشمائل المحمدية. كلمة الشمائل معناها الطباع والخصال والأخلاق والصفات والسجايا. كلمة الشمائل دي معناها الطباع وخصال وأخلاق وصفات وسجايا، يعني طباع النبي صلى الله عليه وسلم. شمائل، نقول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أي خصاله صلى الله عليه وسلم الكريمة، أو طباعه النبيلة صلى الله عليه وسلم، أو أخلاقه العالية إنك لعلى خلق عظيم، وصفاته وسجاياه صلى الله عليه وسلم كجوده وحلمه وآناته وصبره وتواضعه وشجاعته صلى الله عليه وسلم. والإمام الترمذي رحمه الله لم يقتصر في هذا الكتاب على موضوع الشمائل فحسب، بل وسع بحثه فأضاف أبوابا تحدث فيها عن أمور أخرى أيضا تخص النبي صلى الله عليه وسلم. فتحدث مثلا عن صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية بالفتح، الخلقية اللي هي صفات البدنية الظاهرة، وتحدث عن عباداته، وتحدث عن صفة صيامه وقيامه وقراءته للقرآن ونحو ذلك. تحدث أيضا عن كثير من أمتعته وحاجياته الخاصة كخفه ونعله وإزاره وردائه وخاتمه وعمامته، كما تحدث أيضا عن سيفه ودرعه ومغفره وقدحه صلى الله عليه وسلم. وتحدث كذلك عن طعامه وشرابه وخبزه وإدامه وفاكهته وغير ذلك مما اشتمل عليه هذا الكتاب الشريف. ثم ختم الكتاب بأبواب في أسمائه الشريفة، في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، ثم ذكر بعد ذلك سنه عند وفاته، يعني سن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته صلى الله عليه وسلم. كذلك حادثة وفاته ذكر أيضا ميراثه ورؤيته في المنام صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه أن دراسة هذه الأبواب وتفهمها على الوجه الصحيح مما يزيد المسلم معرفة بنبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته له وتعلقا به وتصديقا برسالته صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن هذه الأبواب مشتملة على كثير من المسائل الفقهية، كثير من المسائل الفقهية والأداب السلوكية والفوائد الأخلاقية التي يحتاجها أو يحتاج إلى معرفتها والتأسي بها كل مؤمن. يبقى إحنا في هذه الشمائل سنجد أيضا بعض المسائل الفقهية، ونجد بعض الأداب السلوكية والفوائد الأخلاقية التي يحتاجها كل مسلم وكل مؤمن. ثناء العلماء على الكتاب، ثناء العلماء على كتاب الشمائل المحمدية. طبعا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كتب كثير من العلماء، لكن من أفضل الكتب التي كتبت كتاب الترمذي رحمة الله تعالى عليه. أثنى عليه خلق كثير، وسنكتفي لضيق الوقت بذكر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. يعني خلق كثير وعلماء كثر أثنوا على ماذا؟ على كتاب الشمائل المحمدية. هنكتفي بذكر كلام الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. قال رحمه الله: قد صنف الناس في هذا، يعني في الشمائل وفي صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، يعني كتب خاصة بالشمائل أو داخلة بين أبواب، يعني جعل الشمائل دي باب من ضمن أبواب كتابه. كلمة مفردة وغير مفردة، مفردة يعني عمل كتاب زي الشمائل المحمدية بتاع الترمذي، وغير مفردة يعني جعل كتاب مثلا زي صحيح البخاري وجعل فيها باب عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ومن أحسن، يقول ده كلام الحافظ ابن كثير، يقول: ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. شروح هذا الكتاب، شروح هذا الكتاب مما شرحه. طبعا هذا الكتاب يعني لقي يعني اهتماما كثيرا من العلماء قديما وحديثا حتى في عصرنا هذا، كثير من العلماء قام بشرح هذا الكتاب ووضع له حواشي ونحو ذلك. نذكر مثلا مما شرحه الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه. طبعا الإمام السيوطي معذرة الناس اللي مش متابع الصفحة، الدرس شغال. الدرس شغال على الصفحة مباشر. الناس بيسألوا يقولوا فين الدرس، درس السيرة بادئ. لا، الدرس السيرة بادئ على الصفحة مباشر الآن. شروح هذا الكتاب قلنا مما شرحه الإمام السيوطي رحمه الله. طبعا كالعادة الإمام السيوطي إنه هو يبدأ بالمختصرات، يختصر الكتاب، فاختصر الكتاب أولا ثم ألف كتابا اسماه زهرة الخمائل على الشمائل، زهرة الخمائل على الشمائل، وهذا كتاب مطبوع. شرحه ابن حجر الهيتمي رحمه الله، الهيتمي بالتاء وليس بالثاء، في كتابه أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل. أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، وهذا أيضا إيه؟ هذا كتاب مطبوع أيضا. شرحه الكتاب، شرحه أيضا المناوي في شرح، في كتابه أسماه شرح الشمائل النبوية والخصائص المحمدية. كتاب المناوي اسمه شرح الشمائل النبوية والخصائص المحمدية صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب أيضا مطبوع. شرحه ملا علي القاري في كتابه اسماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، جمع الوسائل في شرح الشمائل لملا علي القاري، وهذا أيضا مطبوع. شرحه الإمام البجوري في كتابه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، هذا أيضا مطبوع. إبراهيم اللقاني المالكي ألف كتابا في التعريف برواة الشمائل. إبراهيم اللقاني ألف كتاب في التعريف برواة الشمائل أسماه بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل. نقول كتاب تاني، كتاب بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل لإبراهيم اللقاني المالكي رحمه الله تعالى. طبعا عندنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى اختصر هذا الكتاب العظيم في كتاب أسماه مختصر الشمائل المحمدية، وله تعليقات رحمة الله عليه. من المعاصرين فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، شرحه أيضا في كتاب أسماه شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وهذا أيضا مطبوع. عندنا الأستاذ الدكتور هاني فقيه أيضا شرح مختصر السيرة النبوية اللي عمله مين؟ الإمام الألباني. الأستاذ الدكتور هاني فقيه شرح هذا الكتاب، شرح مختصر السيرة النبوية، وهذا أيضا مطبوع. طبعا عندنا كتاب الشمائل الإمام الترمذي فيه 56 باب، فيه 56 باب يشتمل على حوالي 415-417 حديث تقريبا. تمام. ثالثا، يعني ثالث عنصر هنتكلم عنه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، طريقتنا في الشرح، طريقتنا في عرض هذا الكتاب العظيم إن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون من خلال قراءة الحديث وذكر تخريجه. وطبعا نختصر في ذكر تخريجه لأن الفترة في دراسة هذا الكتاب فترة قليلة، فإحنا نذكر مثلا نقول هذا الحديث مثلا صحيح، مثلا رواه البخاري مسلم الترمذي قال عنه كذا فقط، دون أن نتعرض على إلى رواته. ومن أراد المزيد طبعا في التخريج يرجع إلى كتابه مختصر السيرة النبوية للإمام الألباني رحمه الله تعالى. يبقى أول حاجة هنذكر بعد ما نقرأ الحديث، هنذكر تخريج الحديث. طبعا نعتمد على الله عز وجل أولا وأخيرا، ثم على كتاب طبعا تخريجات الإمام الألباني رحمه الله، وفي كتاب برضو قام بتخريجه وتحقيق الأستاذ عصام موسى هادي، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، حققه وخرجه وعلق عليه الأستاذ عصام موسى هادي. أيضا ممكن نحتاج برضو أو نستعين برضو بشرح مختصر السيرة النبوية للأستاذ الدكتور هاني فقيه، أيضا كتاب الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سيكون أيضا عمدة في بابنا إن شاء الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى. نذكر أيضا بعض المعاني الغريبة من الأحاديث، لا نطيل، نذكر بعض الألفاظ الغريبة في من الأحاديث ولا نطيل، سيكون الشرح متوسطا حتى نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نمر على الأحاديث كلها في هذه الدورة المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد والتوفيق والإخلاص. رابعا، يعني عنصر رابع اللي نتحدث فيه في هذه الليلة، نتحدث عنه في هذه الليلة، الباب الأول من كتاب الشمائل المحمدي. يبقى إحنا خدنا في الأول تكلمنا عن الإمام الترمذي نبذة مختصرة عن حياته، ثم بعد ذلك تكلمنا عن كتاب الشمائل المحمدية وتكلمنا عن شروحه، ثم بعد ذلك تكلمنا عن طريقة الشرح، والآن نبدأ بإذن الله وبحوله وقوته وعونه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الكلام عن الباب الأول. يقول: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين الجميع يتابع ان شاء الله سبحانه وتعالى، لعل تكون في اخر لقاء للناس المتابعين ولم يتغيبوا ولا حلقة، يكون في مفاجأة لهم بإذن الله عز وجل. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، بصفته إيه؟ الخلقية، مش الخلقية. في هذا الباب يتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الخلقية. الخلقية يعني زي الطول، اللون، الشعر، نحو ذلك. أما صفاته الخلقية فهذه كثيرة جدا، وهذه ستأتي إن شاء الله عز وجل، سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل في أبواب أخرى. ذكر الحديث الأول، قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: حدثنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس. مالك بن أنس هو إيه؟ الإمام الفقيه. عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك اللي هو الصحابي الجليل أنه سمعه يقول: كان رسول سيدنا أنس هيصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ومن أكثر الناس هنجد في رواة في الشمائل المحمدية ينقل عنه الترمذي طبعا عن فلان، حتى يصل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه رضاه، الذي يصف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صحابي سيدنا أنس، لأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهقي، ولا بالآدمي، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط أو بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نقول الحديث الثاني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث هو عمدة هذا الباب في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأحاديث اللي بعد ذلك ستجدها مبنية على معنى هذا الحديث. أولا تخريج الحديث. الحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري والترمذي في سننه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثانيا شرح ألفاظ الحديث. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن. ليس بالطويل البائن، يعني الطويل البائن يعني الطويل الظاهر أو المفرط في الطول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسطا في الطول، متوسط القامة صلى الله عليه وسلم، لم يكن ظاهرا في الطول ولا مفرط في الطول صلى الله عليه وسلم. قال: ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم، ولا طويل قوي ولا قصير صلى الله عليه وسلم، وإنما كان متوسط القامة صلى الله عليه وسلم. ولا بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق اللي هو شديد البياض، تلقى واحد أبيض لكن بياض طبيعي، وفي أحيانا تجد أبيضا لكن هذا البياض تجده شديدا، فهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، لم يكن شديد البياض صلى الله عليه وسلم، كان أبيض ولكنه لم يكن شديدا في البياض صلى الله عليه وسلم. ولا بالآدمي. الآدم يعني الأسمر، ما كانش صلى الله عليه وسلم بالأسمر، يعني ما كانش أبيض قوي ولا كان أسود صلى الله عليه وسلم، يعني كان بنزلة صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك. قال: ولا بالجعد القطط. الجعد القطط اللي هو بيصف الشعر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، شعره صلى الله عليه وسلم. الجعد القطط اللي هو الشعر يكون فيه التواء وانقباض، مجعد ملتوي منقبض، الشعر يكون فيه تجاعيد وفيه التواءات وانقباضات. قال ولا بالسبط، اما بتسكين الباء او بفتح السبطي او السبطي او السبطي بكسر الباء، اما بتسكين الباء او كسر الباء السبطي او السبطي بفتح فكسر، يعني فتح السين مع التجديد طبعا وكسر الباء. والمقصود به الشعر الناعم المسترسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شعره صلى الله عليه وسلم، ما كان صلى الله عليه وسلم شعره فيه تجاعيد وفيه انقباضات، ولا كان صلى الله عليه وسلم شعره به استرسال وناعم كشعور مثلا النساء، أي أن شعره صلى الله عليه وسلم ليس بالجعودة ولا بالنعومة، بل هذا بل كان صلى الله عليه وسلم وسط بينهما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة ذكر هنا في الحديث بأن بعثته صلى الله عليه وسلم كانت على رأس 40 سنة من عمره. قوله بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة، يعني نزل عليه الوحي وهو عنده 40 سنة. اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة، كلمة بعثه كان بعثته صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة. فذهب بعض العلماء أن المراد أول سن 40 من مولده صلى الله عليه وسلم، يعني في بداية 40، أي بعد أن أتم صلى الله عليه وسلم 39 من عمره نزل عليه الوحي، هذا قول. لكن قول الجمهور أن المراد آخر 40، المراد آخر 40 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعث بعد أن أتم 40 وطعن في 41 صلى الله عليه وسلم، يعني كمل 40 سنة ودخل في 41 صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى، بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 سنين. في الحديث سيدنا أنس بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة كم سنة؟ 10 سنين صلى الله عليه وسلم. لكن المشهور في روايات الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ورحمهم الله أن مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة كانت 13 سنة. هنا في الرواية بيقول لك إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة قد إيه؟ 10 سنين بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. لكن المشهور في روايات الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدة إقامته بمكة بعد البعثة كانت 13 سنة صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله بلا خلاف، يعني قعد النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة بعد البعثة يدعو قومه، حتى معروف أن كانت دعوة سرية، قعد 13 سنة صلى الله عليه وسلم، ظلت 13 سنة يدعو قومه سرا صلى الله عليه وسلم بمكة. يقول ابن الجوزي بلا خلاف، يعني ما فيش حد خالف ذلك. ابن الجوزي يقول ذلك في كتابه اسمه كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي. ابن الجوزي قال على هذا بلا خلاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة بعد بعثته في مكة صلى الله عليه وسلم يدعو قومه، يقول بلا خلاف. ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل من حديث الصحيحين. وعليه أما المشكلة في كيف أول العلماء وكيف فسر العلماء كلام أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 سنين، خالف بقوله هذا جمهور الصحابة رضي الله عنهم. واختلف العلماء في مقصود أنس بهذه الرواية، والأقرب والله تعالى أعلى وأعلم أنها، هذا كلام العلماء ليس من عندي، أنها مبنية على إلغاء الكسر الزائد على العشرة كما هي عادة العرب في الحساب. يعني كان عادة العرب في الحساب إن هم يذكرون مثلا العشرة دون يذكرون ما بعدها من الكسور. يعني ما يقولكش مثلا 11 12 13 سنة 14 سنة، لا يقولك 10، يلغوا الكسر الزائد عليه على العشرة. وهذه كانت عادة العرب في الحساب، يقولك 10 20 30 وهكذا، ما يقولكش الكسر ليه الزيادة على العشرة. يبقى هنا العلماء قالوا ان افضل حاجة حتى نوفق بين روايات هذه اللفظة ان مبني على الغاء الكسر الزائد على العشرة كما هي عادة العربي في الحساب. مسألة أخرى، ذكر في الحديث أن مدة، إحنا طبعا هنطول في الحديث الأولاني بس لأن إحنا قلنا هو عمدة الباب، ممكن الحديث الثانية نذكر التخريج بسرعة ونذكر بعض المعاني لأن أغلب المعاني ستتكرر معنا وسكون قد ذكرناها في الباب. نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. المسألة اللي بعد كده يقول لك، ذكر في الحديث أن مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، هو قال ذكر أنه قعد في صلى الله عليه وسلم، ظل ماكثا صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة كم سنة؟ قال ظل صلى الله عليه وسلم كده 10 سنين، وتكلمنا عن هذه. ذكر أيضا أنس أن مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم كانت أيضا 10 سنين، وهذا محل اتفاق بين العلماء. هذا محل اتفاق، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ظل 10 سنين بعد الهجرة فين؟ في المدينة صلى الله عليه وسلم. هذا محل اتفاق بين العلماء، ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. مسألة أخرى، ذكر أن الله عز وجل قد توفى نبيه صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة. ربنا سبحانه وتعالى يقول أنس أن الله عز وجل توفى نبيه صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة. لكن طبعا معروف ومشهور في روايات الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته كان 63 سنة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في الروايات الصحيح من حديث عائشة وابن عباس ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان عند وفاته كان 63 سنة. طيب وما الرواية بتاع سيدنا أنس يقول على رأس 60 سنة؟ بل في رواية ايضا عن أنس عند مسلم يقول انها كانت عند 63 سنة. حمل العلماء رواية 60 في هذا الحديث بأنها مبنية على حذف الكسر الزائد كما تكلمنا عن قصة 10 سنين بتاع مكة كما ذكرنا في المسألة الأولى. أيضا ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته لم يكن في رأسه، اسمع، بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سيدنا أنس بيذكر يقول عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني أقل من 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. هذا إن دل فإنما يدل على قلة شيبه صلى الله عليه وسلم، قلة مشيبه صلى الله عليه وسلم وتمتعه صلى الله عليه وسلم بالشباب والنضارة إلى حين وفاته، حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه اللفظة يتبين لنا كيفية اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بنقل أدق التفاصيل المتعلقة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم نقلوا لنا عدد شعراته البيضاء في لحيته ورأسه صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، شوف دقة نقل الصحابة، ينقل لك عدد شعرات العشرات البيضاء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه صلى الله عليه وسلم. بل سيأتي معنا وصفهم لنعل النبي صلى الله عليه وسلم وخاتمه وإزاره وقميصه وطعامه وشرابه وغير ذلك. تمام. نأتي إلى الحديث الثاني في هذا الباب. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة. طبعا في الأول نقول تخريج الحديث كما تعودنا، الحديث هذا في البخاري ومسلم، ورواه الترمذي أيضا في سننه، وقال: حديث حسن غريب. فالحديث هنا في أعلى درجة الصحة عند البخاري ومسلم. ثانيا شرح ألفاظ الحديث. قول أنس يعني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة. ربعة يعني متوسط القامة، زي الحديث اللي خدناه قبل كده الأولاني: ليس بالطويل البائن ولا إيه ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم. كان ربعة يعني كان متوسط القامة صلى الله عليه وسلم. هو هنا يفسرها أيضا، يقول: ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم. حسن الجسم صلى الله عليه وسلم، كلمة حسن الجسم من العرب يصف الشخص بأنه حسن الجسم، يعني متناسق الأعضاء، أعضاؤه كلها متناسقة. تلقاش مثلا إيديه كبير عن رجليه، ذراعه كبير مثلا عن بعض ذراع عن الآخر ونحو ذلك. كان صلى الله عليه وسلم متناسق الأعضاء صلى الله عليه وسلم، خلقه الله عز وجل في أحسن صورة صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول: وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون. كلمة جعد وسبط ذكرناها، يعني مش مجعد، ما فيهوش التواءات ولا تجاعيد ولا سبط، ولا هو مسترسل، قلناها في الحديث السابق. أسمر اللون، كان النبي صلى الله عليه وسلم أسمر اللون، ولا شعره كان أسمر اللون، وجهه صلى الله عليه وسلم كان أسمر اللون، وفي بعض الروايات أزهر اللون. والمراد بالسمرة الحمرة الخفيفة التي أشرب بها بياضه صلى الله عليه وسلم. المراد بالسمرة هنا يعني الحمرة الخفيفة، مش أسود، لا، كلمة السمرة غير الأسود، معناه حمرة خفيفة أشرب بها بياضه صلى الله عليه وسلم. فكان بياضا صلى الله عليه وسلم مشربا بشيء من الحمرة صلوات ربي وتسليماته عليه. يقول: إذا مشى يتكفأ، لما يجيمش النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكفأ، يعني يتكفأ بيصفه كأنما، وهيجي بعض الروايات، كأنما ينحدر من صبب، يعني زي يكون بينحدر من منحدر، ينزل من إيه؟ من شيء عال صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على قوته صلى الله عليه وسلم حتى في سيره صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث: حدثنا، قال الإمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا محمد ابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم. الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم إنسان لا يشبع من كلام عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم، شحمة الأذن، عليه حلة حمراء، ما رأيت، البراء يقول هنا، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا تخريج الحديث، هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. ثانيا شرح ألفاظ الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، مربوع يعني زي ما قلنا في الحديث السابق اللي رواه أنس، ربعة أو ربعة القوم، ربعة صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني متوسط القامة. كلمة مربوع يعني ربعة، يعني متوسط القامة، كلها معاني واحدة. بعيد ما بين المنكبين، بعيد في رواية بعيد يعني بالتكبير وبالتصغير، بعيد وبعيد، هذه الرواية صحيحة وهاتلك الأخرى أيضا صحيحة. والمنكبين مثنى إيه؟ منكب، منكب ومنكب، منكبين. والمنكب هو مجمع العضد والكتف، العضد اللي هو إيه؟ اللي هو ده، والكتف اللي هو ده، هذا هو المنكب. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان عريض أعلى الظهر، كان عريض أعلى الظهر صلى الله عليه وسلم، ظهره إيه؟ عريض صلى الله عليه وسلم، أو كتافه، كتفه عريض، ما بين كتفين كان عريض صلى الله عليه وسلم. عظيم الجمة إلى شحمة أذني، الشعر لما يصفه العرب بحسب طوله عندما يطول له ثلاث صفات، له ثلاث صفات: الجمة والوفرة واللمة بكسر اللام. الجمة يقول لك شعره به جمة، أو شعره به وفرة، أو شعره به لمة. الوفرة هو ما نزل إلى شحمة الأذن، وشحمة الأذن هذه اللي هي الجزء اللين المتدلي من الأذن الذي يوضع فيه القرط، يعني الحلق بالنسبة للمرأة، اسمه شحمة الأذن. فالوفرة يعني ما نزل شعره إلى شحمة، إلى هذه، إلى هذا الموضع، إلى شحمة الأذن. واللمة هو ما جاوز شحمة الأذن، اللمة هو ما جاوز، يعني وصل إلى شحمة الأذن وجاوزها، هذه يسمى اللمة، سواء وصل إلى المنكبين أو لا. أما الجمة هو ما ضرب إلى المنكبين أعلى وأكثر، كان شعره صلى الله عليه وسلم، وده طبعا الصفات دي كلها كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يوفر شعره صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان شعره به جمة، وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم به لمة، كان شعره صلى الله عليه وسلم به لمة، يعني كان ينزله إلى شحمة الأذن، الأذن أو اللمة، أنه يصله بعد الأذن صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله عظيم الجمة إلى شحمة أذني يعني عظيم الشعر، شعره كان كثير صلى الله عليه وسلم، يصل إلى الأذن أحيانا ويصل إلى المنكبين صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات. يقول عليه حلة بيضاء حمراء، عليه حلة حمراء، يعني بيلبس صلى الله عليه وسلم ثياب حمراء. والحلة لا تطلق على اللباس إلا إذا كان مكونا من قطعتين، كلمة الحلة دي لما يقول فلان لابس حلة، إذا كان لابسا قطعتين، زي مثلا الإزار والرداء، الإزار والرداء. وقيل في سبب تسمية الحلة بهذا الاسم أن أحدهما حل على الآخر، يعني لبس لبس ولبس فوقه لباس آخر، ثوب آخر. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم عندنا حديث في النهي عن لبس المياثر الحمر، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثياب الحمراء خاصة الرجال. طب ازاي هنا سيدنا البراء بيصف النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عليه حلة حمراء؟ هل هنا في تناقض؟ لا، بعض اهل العلم قام بالتوفيق بين هذه وتلك، قالوا بين في هذه المسألة بين لبس الحلة الحمراء وبين النهي عن المياثر الحمر بأن النهي انما هو عن الأحمر الخالص. اما اذا كان يعني في نهي عن انسان الرجال خاصة إذا لبسوا ثيابا حمراء خالصة هذا فيه نهي. طبعا العلة والحكمة يعلمه الله عز وجل، لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحمرا خالصا، أما إذا لم يكن خالصا يعني خلطه لون آخر زي مثلا البياض أو السواد أو نحو ذلك فهذا لا ينهي عنه. يقول ما رأيت شيئا قط أحسن منه، لم يقل رضي الله عنه ما رأيت مثلا إنسانا، يعني كان مثلا السياق يقول إيه ما رأيت إنسانا قط أحسن منه، وإنما قال إيه ما رأيت شيئا، والمقصود بذلك حتى يعم جميع الأشياء التي رآها رضي الله عنه بما في ذلك من الشمس والقمر وغيرها من الأشياء الجميلة. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل وأجمل صلى الله عليه وسلم من الشمس ومن القمر وغيرهما من الأشياء الجميلة. وقوله قط، كلمة قط دي توحي معناها دائما وباستمرار، يعني مش راه مرة ومرة تانية كان، يعني لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما صلى الله عليه وسلم ما يقول البراء ما رأيت شيئا قط. كلمة قط دي ما تجدها تدل على الاستمرار والدوام في جميع الأشياء التي رآها وشاهدها رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.